والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من رب بك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.